لقد هممت أن أمر رجلا يصلي تنطبق على الرجال، على رجال يتخلقون عن شهوات. ولقوله صلى الله عليه وسلم ايضا من ترك الجمعه ثلاث مرات تهاون بها طار الله على قلبه. ما حكم الكلام اثناء خطبه جمعه اذا شرع الخطيب في جمعته؟ فعلى جميع المسلمين الانصات لهذه الفائده المشروعه من خطبه، حيث انها تغيير حالين، منها ما يتعلم الناس امور دينهم، كما انها تعالج امور حياتهم اليوميه. الخطبه عباره عن مجلس اسبوعيه تدور على المسلمين. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كلام اثناء الخطبه، فيقول صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعه والامام يخطب ليس له اجر الجمعه. والذي يقول اصيت ليس له جمعه. وحديث ابي هريره رضي الله عنه يقول عليه الصلاه والسلام: اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد رضي. ما حكم تحية المسجد دخل الإمام الخطب؟ صلاة تحية المسجد سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بيان الرسول الكريم شرعية صلاة الركعتين لمن دخل المسجد تحية له، لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. كما أن بناء الإسلام حث المصلين المبكرين وجوب الجلوس في الصفوف الأولى وسط الصفوف، لا كما يفعل البعض بأن يجلس في الصفوف الأخيرة كي يستند الى جدار او يخرج مبكرا ويترك الفراغ امامه. لذلك فانت اخترت بعد ذلك فقد اذى اخوانه. لما روي عن الامام احمد رضي الله عنه انه بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم على البحر يخطب يوم الجمعه، راى رجل يتخترق الناس، فقال له عليه السلام: اجلس فقد اذيت. ويستثني من ذلك الامام وما راى فحشه فاراد السحر. بعض الامور المستحبه في الجمعه اطلب منها، بعض الامور المستحبه في الجمعه الاكثار من الصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي المسجد الان وجمعة تشهد القيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مازيدا ليس لغيره من الأجنبي، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيها خلق آدم عليه السلام، وفيها قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فاكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. الثانية: استحباب المسلم يوم الجمعة. من أمور المستحبة أيضا أن يلبس الإنسان أفضل ملابسه ويتطيب ويتسوق ويسمر ما شاء الله من نوافل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يكون الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له من ما بين الجمعتين، ما بين الجمعة الأخرى وقبل ثلاثة أيام. الثالثة التبكير للجمعة، يستحب التبكير لصلاة الجمعة، يقول عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه وأمر في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة وأمر في الساعة الثالثة فكأنما قرب كشقا وأمر في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة وأمر في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا قرأ الإمام حضرت الملائكة السميع الذكر. أما الإمام فيستثني من حضور المفكرة والثبت، والمستحب كذلك قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. قراءة الكهف يوم الجمعة يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. الخامسة الدعاء المطلق يوم الجمعة، ومن السنة الدعاء المطلق يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. عن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد وهو قائم مصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا وأطلب إياه. وصلى الله على بشير النذير وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله، الحمد لله الذي بارك فقرا وعافى وغفر وشر الناس لنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الى يوم الدين. اما بعد، فيا عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوه رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما صرنا وما علمنا وما تفهم منا يا رب العالمين. اللهم اصل شباب المسلمين، اللهم اصل شباب المسلمين، اللهم اصل شباب المسلمين، اللهم اجعل خيرك لك بخير سلام يرضيك يا ارحم الراحمين. اللهم اصل ولادهم المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اجعل ولايتهم في مشرقك وتقاك متابعا رضاك مثلك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباركنا فيما اعطيت، وقنا سبحانك شر ما قضيت. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واحم مبتلانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انك عفو تحب العفو واعف عنا، وكريم تحب الكرامه تتجاوز عنا. اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا، واشفع فينا خيارنا، واتق منا رقابنا، واسر بلا اسبابنا، واهد اخلاقنا، وفينا نظر اخواننا الذين سبقونا بالايمان. ربنا انك رب رحيم. اللهم نسر عفو العافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من في الدنيا والعذاب الاخره. اللهم يا لطيف شكر الله بما جرى منا قدير. اللهم يا لطيف شكر الله بما جرى منا قدير. يا ارحم الراحمين اصبر بعبادك، يا ارحم الراحمين اصبر بعبادك. اللهم اصلح بني بنات والاباء والامهات. صلى الله سبحانه وتعالى ان يعفو عن الامه الاسلاميه. اللهم احفظهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم يا رب العالمين، اللهم اعفو على اخواننا في سوريا، واعفو على اخواننا في العراق، وعلى اخواننا في تونس، وعلى اخواننا في ليبيا، وفي جميع انحاء الارض المعمور يا رب العالمين. اللهم اثبت لنا ونصرنا على امنيتك. الكريم وصلى الله على بشير النبي وآل مصر رسول سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واغفر الله لنا في خلق امين. Thank you.